اللهم استعان. نعم. نعم. عند جمع أهل العلم سنة متواترة، عند من شرط أكثر من ذلك أدروا أكثر من عشرة. نعم. بعض أهل العلم روى ذكر أن العشرة تكفي كما ألف في هذا السيوطي. نعم. وآخرون يحكم بالتواتر في أقل من عشرة أيضا، لأنه يختلف عشرة من الثقات الأثبات أحسن من 50 و60 من الناس المجروحين. نعم. تختلف الأسانيد ويختلف الناظر فيها، هناك ناظر يعرف صفات الرواة وثقتهم وضبطهم فيقتنع ويكون عنده من المتواتر وإن كان 5 6 7، وبعض الناس ليس عنده علم وبصيرة في أحوال الرواة فقد لا يقع في قلبه من الثقة والطمأنينة بالعشرة ما يقع في قلب الآخر، يعني جهل. التواتر يختلف بحسب حال الرواة وحسب حال الناظر فيهم وعلمه. نعم. خبر واحد إذا تلقت الأمة بالتصديق والقبول. نعم. خبر واحد إذا تلقت الأمة بالتصديق يفيد العلم أيضا على الصحيح. نعم. يفيد العلم كما قال الحافظ النخبة، وقد يقاوم فيها من العلم النظري بقرائن على المختار حتى ولو من طريقين، قد يأتي من طريق واحد ثابت فيطمئن القلب إليه ويفيده العلم. نعم. ما يكون هذا الحديث من هذا الباب؟ هذا منا متواتر، مهم من هذا الباب، مهم باب الأحد. نعم. هذا أكبر، الحديث أكبر. نعم. صحيح ليس باب الأحد. يقال هذا ما حصل من فاطمة رضي الله عنها أن دليل على حب الإنسان للدنيا وتعلقه بها. هذه طبيعة ابن آدم، طبيعة الإنسان. والإنسان قد تقوم عند شبهة يصعب زوالها من نفسه. نعم. هناك معمر توري سأل معمر هنا تلميذة في هذا الحديث فسبت الرجل يدعو لأن يكون كسلا، قال لي معمر قال لي التوري معمر من أقران التوري أقران قد يروي أحدهما عن الآخر ممكن لكنهما أقران. نعم. كلاهما يروي عن الجهل. الذي دفع غمر الى علي ولد الصدقه ما بني النظير اما بني النظير التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان النبي ينفق منها على اهله الاراضي التي اخذها النبي من بني النظير لما اجلاهم. نعم. نعم. الفيء يكون كله لولي الامر ليس المال الذي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اما الفيء الذي بعد ولاة الأمور اللي وقفوا يكون بيت المال عموما. نعم. كل النبي نعم. نعم. نعم. ولا شيء. ثم الولي بعده. الولي أو بعده. نعم. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسكين، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجله. إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجله. وهذا كما تقدم. قدم أن المرأة راعية عليها أن تجتهد في نصح لزوجها ولولده، وهي مسؤولة عن رعيتها، فإذا كان الزوج مسيكا صحيحا فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف حاجتها وحاجة أولادها وأهل بيتها، هذا ما نقول صلى الله عليه وسلم لا إلا بالمعروف. والهند بنت عتبة الأخرى خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فلها أن تأخذ من ماله من جيبه من صندوقه من المال لذا من غير علم ما يكفيها من دون إصراف ولا تبذير. وهكذا إذا أنفقت من كسبه غير مفسدة من الروايات الأخرى غير مفسدة بغير أمره فله النصف، لها النصف وله النصف. وهذا محمول عند أهل العلم فيما جرت العادة بإنفاقه، ما جرت العادة بإنفاقه أو مما أذن لها فيه إذا مطلقا. فإنها إذا أنفقت غير مفسدة متحرية للإصلاح كان بينهما العشر نصفين، لها نصف وله نصف، يعني لها مثله بسبب إعانتها لها على الخير وسعيها في الخير، فيكون لها مثل أجره. وهذا مثل ما تقدم الخازن، قلنا الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا حتى ينفعه للذي أمر له به من غير مشقة ولا تعتعة، هو أحد المتصدقين، يعني له مثل أجر صاحب المال لأنه نفذ ما أمر به من دون مشقة ولا تعب على المعطاء. هذا من فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه ومن التشجيع على المساعدة في الخير. قلت قول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كله فيه التشجيع والترغيب في التعاون على الخير. أما إذا منعها فليس لها أن تنفق إلا بإذنه كما جاء في الآية في الأحاديث الأخرى. هذا هو الجمع بين النصوص، ما درت به العادة ينفق، والمرأة الشريكة والخادم شريك، وما أمرها به أمرا مطلقا كذلك، هي شريكة في الأجر والخادم شريك في الأجر، وما منع يمتنع منه، وما هو لازم له يؤخذ به ولو بغير علم، إذا كان لازما له من النفقة للزوجة والبنين ومن تحت يده فإنفاقها عليهم أمر لازم، تقول لها يكون لها مثل أجر لأنها أحسنت في إيصال الحق إلى مستحقه وإعانة من عليه الواجب على أداء الواجب، فكان لها بهذا مثل أجره لإحسانها وإعانتها له على الخير، وأشبهت بهذا الدال على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعل، فالمعين على الخير كذلك. نعم. الله ما جرت العادة في الإنفاق. نعم. أقول ما جرت العادة في الإنفاق يشمل الشيء اليسير ويشمل الطعام. كل ما جرت العادة في الإنفاق، لأن العرف يختلف، عرف الناس في بلادهم وفي بيوتهم، عرفهم مع أزواجهم، فالناس يختلفون في السماح وفي الشدة، في الجود والكرم، في البخل. إذا لم يعلم عبد الله مثلا النقود القليلة. أقول إذا لم يعلم مثلا النقود القليلة تدخل في الشيء اليسير. إن لم يعلم لا تصرف إلا الشيء الذي لو ترك فسد، لو ترك فسد ريالة قليلة مثلا سائل وما أشبه ذلك، ريال 15 ما تدخل في الشيء تعرف عليها. يظهر أنه إذا منع لا تنفق إلا بإذنه، إذا منع إلا ما جرت العادة من إنفاقه بإذنه وبإذن أمثاله، يعني شيء معتاد اللي يفضل الطعام اللي يفسد لو ترك أشباه، الشيء الذي ما يضر إنفاقه، ما يضر إنفاقه ولا يسبب حرجا عليها من زوجها، الماء المتيسر الطعام المتيسر اللي يفضل لو ترك إلى فسد أو طرح بقمامة. نعم. الله يرحمه ويعافينا. لا تنسى ما احنا يعتادون يطلبون اشياء من البيت ولا لو جت تصرف، حتى ما يكون الرجل منشر ما يتكلم، لكن لما يكون يستدين دين يمنعها يحصل مثل اقوى بين اهله بعض. لا والله تعمل ما هو العرف، فمن يأذن فيه تعمل بالاذن، ولما يأذن فيه العرف له ولغيره ماشي في فضل الطعام واشبه شيء الذي جرت العادة في الإنفاق لا تنفق، والشيء اللي يمنعها لا تنفق، الأصل ماله هو ماله.

ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما من الله جعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 هذه 100 فذلك خير لكما من الخادم. هذا يدل على فضل هذا التسبيح وهذا التحميد والتكبير عند النوم، وأنه يستحب أن يسبح الرجل عند نومه والمرأة كذلك 33 ويحمد 33 ويكبر 34 الجميع 100. هذا ما يعين على تعب البيت وحاجات البيت ويقوي الأبدان والهمم على العمل ويغني عن الخادم. في رواية أن عائشة فاطمة قالت ما فما وجدته تعبا بعد ذلك وفي رواية أنه قال لهما لن أعطيكما من هذا الرقيق وأدعوا أهل الصفة تطوي بطونهم ولكن أبيع هذا الرقيق وأنفقه على أهل الصفة. إن هذا معنى ما قال له عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت بعد ذلك جاء بعد الرقيق ووسع الله فأخدمها بعد هذه الواقعة في مدة من الزمن جاءه رقيق فأعطاها خادما بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الرفق بالأمور وتحري أسباب التقشف والصبر والتحمل أمر مناسب في وقته، فإذا وسع الله ويسر فلا مانع من التوسعة. وفيه الدلالة على أن المرأة تقوم بحاجة البيت، تخدم زوجها وتقوم بحاجة من الطبخ والخنس والطحن وأشباه ذلك، وإذا تيسر له إخدامها فعل ذلك من باب التيسير عليها والإعانة لها. وذكر جمع من العلم أن هذا يختلف بحسب عرف الناس، وأن إذا كانت البلد لها عرف أو الأسرة لها عرف عمل معها بالعرف، إذا كانت الأسرة من عرفها الإخدام أختبت بنتهم وجعل عندها من يخدم، وإذا كان من عرفهم أنها لا تخدم فإنها تخدم البيت إلا يتطوع لها بخادم. وهذا القول قول جيد، الله جل وعلا أمر بمراعاة العرف في مواضع، وعلى مولد الله ورزقهن وكسوتهن بالمعروف، والنبي قال هن بالمعروف، فالمعروف متبع ومراعى في كل الأمور التي تعلق بشؤون الأسرة والضيافة والإخدام ولائم وغير هذا مما يختلف في عرف الناس. وفيه من الفوائد الزيارة ليلا بعد العشاء، لا مانع من الزيارة إذا دعت الحاجة إليها ليلا، فزارهما ليلا بعد ما أخذ مضاجعهما. هذا يدل على أن الزيارة في الليل لا بأس بها إذا دعت إليها الحاجة. نعم. نعم. ليس لها ذلك إلا مثل ما تقدم، إذا كان عرف فالمعروف فالعرف كالمشروط، إذا كان عرف معروف سائد ولم تسمح إلا به فهو كالمشروط. نعم. الله أحسن إليك. صفة التكبير والتسبيح هل يقول لها منفردة أم عند النوم يقول لها إن شاء فرغ وإن شاء جمع، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويزيد واحدة في التكبير، وإن شاء في وحدة الحالة سبحان الله يكملها 33 والحمد لله 33 وهو يكبر 34 أنا واسع. نعم. قول الأحناف يا شيخ المرأة للاستفراش هل لهم دلالة؟ هذا الأصل يعني هذا الأساس لقضاء المطر والنسل والخدمة التابعة لذلك. نعم. العرف كالمشروط؟ نعم، الشرط العرفي كالنطري. هم أكثر مع التكسي أنت تشاطه ولا تلطيه المعتاد التكس هذا مثله السفينة الباخرة إذا كان لهم عرف وركبت معهم تعطيهم العرف ما يحتاجوا المشارطة. نعم، شيء معروف يعطي صاحب. نعم، الحمام وأشبه ذلك. نعم. باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمع مجاهدا باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما

من أبي عتاب طبعة أخرى. لا هذا معيني. معيني نعم. معاوية رضي الله عنه. أخرجه. صلى الله عليه وسلم. أخرجه من؟ أحمد. أما حديث معاوية وهو ابن أبي سفيان. فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن أبي غياث عن معاوية رضي الله عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن أبي غياث وابن أبي عتاب. أعلم نعم. فذكر مثل رواية ابن طاووس في جملة أحاديث ورجاله ثقاء موثقون وفي بعضهم مقال لا يقدح. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد أيضا من طريق شهر بن حوشب. حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكان لها 5 صبيان أو 6 من بعل لها مات. فقالت له ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلا ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلي إلا أني أكرمك أن تضغو إلا أني أكرمك أن تضغو هذه الصبية عند رأسك. فقال لها يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاب الإبل صالح نساء قريش. الحديث وسنده حسن وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابت في الدلائل من طريق الحسن بن أبان عن شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما باختصار القصة. وهذه المرأة يحتمل أن تكون أم هانئ المذكورة في حديث أبي هريرة فلعلها كانت تلقب سودة. فإن مشهور أن اسمها فاختة وقيل غير ذلك. ويحتمل أن تكون امرأة أخرى وليست سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قليلا في مكة بعد موت خديجة ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة ومات وهي في عصمته. فتقدم ذلك واضحا وتقدم شرط المتن المستوفى في أوائل كتاب النكاح. نعم. باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهار حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا. أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. لا ظهر أن أعطيك هل تلبسها بينما أعطيك هل تكسوها نسائك والفواطم. نعم لأن الحلة من الحرير ليست للرجال لا تجوز للرجال. نعم كما هو معروف. نعم نعم تقدم جاء في رواية أخرى أنها أرسل إليه بحلة. نعم. باب عون المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة سيبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا ام ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له ان عبد الله هلك وترك بنات واني كرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امراه تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك او خيرا. باب عون المرأة زوجها في ولده. طيب نعم. باب نفقة المعسر على أهله. حدثنا ولد بارك الله فيك. نعم في البخاري أنهم ولد له وهم نعم. أخوات لجابة. نعم أقول أهلنا أخوات لجابة. نعم تبويب باب الزوج عون المرأة زوجها في ولده. الولد مثل أخواتها من منزلته. نعم لعنة الأخوات في الوالد من باب أولى. نعم سم نعم موجود. نعم نبي عتاب موجود. زيد من أين؟ نبي عتاب. نعم زيد بن أبي عتاب بمثناه وآخره موحده

ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول. ثم قال للعبد يعني دعا فيه بالبركه دعا فيه بالبركه الله نعم. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. الله أكبر. عن من آيات الله من المعجزات ودلائل النبوة خبز قليل كفى هذه الأمة وأنزل الله فيه البركة. الله أكبر. نعم اللهم استعان. الله أكبر. آياته كثيرة ودلائل نبوته لا تحصى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله أنس في الأول أرسلت المسلمين معه بالخبز رجع بالخبز معه أعطاهم سليم والنبي أمرها أن تفته ثم دعا فيه صبوا عليه ما تيسر من الدهن. ونعم حدثنا موسى حدثنا معتمر بن أبي قال وحدث أبو عثمان عيران عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صار من طعام أو نحوه فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعال طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع معطية أو قال إبا قال ذهب البيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وإن الله ما من 30 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إياه أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. اللهم صل على 130 شاكل واحدة صاع من الطعام شوي بعض البطن وزع ثم أكلوا من الباقي من آيات الله. الله أكبر. نعم صاد البطن كبد يعني قصم بكبد أو جميع لا عام كبد وكلية وغيرها. نعم حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا منصور في من فوائد جواز شراء الحاجات من المشركين كما يشترى من اهل الكتاب البيع والشراء لا مانع من ان يشتري من المشرك والكتابي والمسلم. نعم حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الاسودين التمر والماء. اللهم صل على اللهم صل على الله اكبر. نعم باب ليس على الاعمى حرج. اللهم صل على اللهم صل على الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلحه 529 نعم نهايتكم. اللهم صل على 674 نعم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون والنهي والاجتماع على الطعام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق